بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. تحدثنا إليكم في درس مضى عن فضل الدعاء، وذكرنا طرفا من شروط الدعاء، فقلنا يشترط أن يكون العبد الداعي ممتثلا لأمر الله تعالى، واقفا عند حدوده، لا يأكل إلا طيبا، ولا يعمل إلا صالحا، كما ينبغي عليه أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، واثقا بفضله وبما في يده، موقنا بالإجابة. ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء حذو منكبيه، فيجعل ظهورها إلى أسفل، وأن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، ويصلي على النبي وآله الكرام وصحابته الأعلام في أوله وآخره. واليوم نكمل معكم الشروط، فنقول يستحب للداعي أن يدعو بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، فلا يدعو على نفسه أو على ولده أو على أحد أقاربه بالشر، فإن الله لا يستجيب له لأنه معتدي، والله لا يحب المعتدين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا يا رسول الله نكثر؟ قال: الله أكثر. فإذا دعا العبد فلا يتعجل الإجابة، فإن لله حكمة في تأخير الإجابة لا نعلمها. قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: لا يكن تأخر أمر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. هذه مقطوعة من كتاب يسمى الحكم لابن عطاء الله السكندري، وهو من أعلام الصوفية. يقول: لا يكن تأخر أمر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لا تيأس بما في يد الله من الخير، فهو عز وجل ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ويستحب تكرار الدعاء ثلاثا، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، فهذه من أهم الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها حتى يكون دعاؤه مقبولا مستجابا. وقد وردت أدعية كثيرة كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بها في أوقات وأحوال مختلفة لا يكاد يحصيها العاد، ونكتفي هنا بذكر طرف منها.